الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين. قال في حديث شريف: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلى اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي نهي النبي صلوات الله وسلامه عليه عن المراء في القرآن وعن الاختلاف فيه، وبينا مراد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم من أخلاق المؤمنين أنهم لا يمارون ولا يتجادلون، لأن الجدل طريق إلى الضلال. وذكر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: تعلموا العلم وتعلموا العلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه، ويتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. هذا القول الشريف مراده أن يترك المرء منا المراء، إذا تعلم العلم يتعلمه لله لا ليماري به العلماء، وإذا تعلم العلم يتعلم العلم السكينة، يعني الهدوء، السكينة والحلم. الحلم يعني التأني، والتواضع مع المدرس أو مع الشيخ المعلم، حتى يتواضع من يطلب منك العلم معك. ثم نهى طلبة العلم والعلماء أن يكونوا جبابرة، والجبابرة والعلماء هم المتكبرون المتغطرسون الذين لا يقبلون قول منافس ولو كان الحق معه. قال محمد ابن الحسين الآذن رحمة الله تعالى عليه، قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى ابن محمد الحنائي قال: حدثنا محمد ابن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة قال: إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآيات من سورة آل عمران. فقالت أم المؤمنين عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عمى الله تعالى فاحذروا. الحديث هذا في الصحيحين في صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم. والمراد من الحديث إذا سمعت أحدا يتكلم في متشابهات القرآن التي لا يعلم المراد منها إلا الله تعالى فاعلم أن هذا من الصنف الذي حذرنا الله تعالى منه، ومن ثم لا تسمع له ولا تجالس بل ولا تجامعه في مكان ولا تساكنه فيه. كذلك في الصحيح عن السائب ابن يزيد قال أتي عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه برجل يقال له صبيح، وكان الرجل هذا يتكلم في المتشابهات ليفتن الناس. المتشابه مثل حاميم، مثل الحروف المقطعة في أوائل الصور، ومثل الآيات التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبين معناها، سكت عنها وسكت عنها أصحابه الكرام. هذا المسمى بصبيح كان يتناول مثل هذه الآيات ويعرضها على العوام، العوام من لا خبرة عنده بالعلم، فيفتن العام فيتشكك، ومن ثم من بعدها يقرأ آية أخرى، ومن بعدها يخرج من دينه من حيث لا يدري. فكان عمر رضي الله تعالى عليه قد سمع بهذا الرجل، فلما سمع به أتي به كأنما قال ائتوني به. فلما جاء به ودخل عليه سأله عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيح. فقال له عمر وأنا عبد الله عمر. ثم دعا بأرجون، عارف الأرجون هو إيه؟ الجنو، وضربه به حتى أدماه. أدماه يعني إيه؟ خلاه باللغة المصرية يشرب دم. ثم قال له يا أمير المؤمنين كفى، والله لن أرجع إلى مثلها أبدا، يعني لن أتكلم بعد اليوم في هذه المسائل أبدا، والله ما أحوجنا إلى عمر رضي الله تعالى عليه يضرب الإعلاميين اللي طول النهار بشككوا الناس في الدين يتناولون مثل هذه الآيات ويعرضوها على العوام يفتنوا بها الناس، يفتنوا بها الناس. كذلك في هذا الخبر أو في هذه الرواية ما على ولي الأمر تجاه من يشككون في الدين، عليه أن يؤدبهم بأي أسلوب يبدو له، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما سمع الرجل الذي يتناول المتشابه من القرآن فيعرضه على العوام ليفتنهم، رأى أن عنده إزاغة فاستدعاه وضربه بالعرجون، شعشبه حتى ترك ما كان عنده من مراء وما كان في قلبه من زيغ. ومن ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. وهذا القول معناه سيكون ديك بلغة المستقبل، يعني ستأتي أيام وتجد أناسا يتكلمون في المتشابه من القرآن في الآيات التي سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ويفعل ليزيغ الناس تنازع. قال فإن وجدتموهم فاعرضوا كلامهم على السنن. يعني ايه السنن؟ يعني على النصوص، على النصوص. إن كان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نص يوضح الآية وفي هذا تفسير القرآن بالسنة، إن كان في السنة خبر أو حديث يشرح الآية ويبينها فخذ قوله وعرضه على السنة، إن وافق السنة خذه وإن خالف السنة اضربه في وجهه. قال فإن أعلم الناس بكتاب الله أصحاب السنن. وفي هذا إفادة أنه لا يقوى على تفسير القرآن إلا رجل أو عبد هيأ الله له الاطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودراستها. من يقرأ السنة يعرف القرآن، لأن السنة كما ذكرنا سلفا تفسر المبهم الموجود في القرآن وتخصص العام الموجود في القرآن وتقيد المطلق. مثال تقريب في تخصيص العام، في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية دي معناها ايه؟ المعنى العام إذا مات الميت وترك ورثة ذكورا وإناثا الله تعالى أوصانا أن نورث نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الآية عامة في كل الخلق. طيب تعال ننظر، لو أنني لم أقرأ السنة لن أستطيع أن أفهم الآية فهما صحيحا. لماذا؟ لأن السنة توضح أن أبناء الأنبياء لا يرثون. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق. طيب يبقى أبناء الأنبياء يدخلون في الآية ولا حكمهم خاص العام؟ خاص العام. ثانيا اختلاف الدين، لو مات الميت وترك ولدا غير مسلم، الآية لم تحدد إسلام الولد من عدم إسلامه، ومن ثم اختلاف الدين تخصيص للآية، لأن غير المسلم لا يرث من؟ لا يرث المسلم. كذلك لو ترك أولادا منهم ولد قتل أبيه، يبقى الولد القاتل لأبيه محروم من إرث، يبقى خصص هذا الحكم، خصص الآية لفين؟ اللي في سورة النساء، خصص الآية إن في سورة النساء. طيب لو كان له ولد من أمة، ولد من أمة بيرث أو لا يرث؟ بيرث، لأنه بيصبح حرا، ما هو إلا إذا استعبده، وكان في الجاهلية بيستعبدوه، عنت بن شداد ما أبوه كان شداد كان حرا، لكنه لم يرتضيه أن يكون حرا فأبقاه في الإيه؟ فأبقاه في الرق. ومن ثم نفهم أن الآية في القرآن عامة، لكن الأحكام التي ذكرنا كحكم الولد القاتل لأبيه أو القاتل لمورثه أو كاختلاف الدين، أو كاختلاف الدين، أو ولد كان حرا ثم سرق ثم باعوه عبدا، هل بيأخذ من الإرث؟ لا، بيمنع من الإرث للرق، لأنه إن أخذ من سيأخذ المال؟ سيأخذه سيده، ومن ثم يذهب الحق إلى غير أصحابه. فهذه أحكام خصصت العام الموجود في الآية، فمن ليس عنده اطلاع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لن يقوى أبدا على تفسير القرآن. طيب، كذلك في المطلق والمقيد، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اقطعوا أيديهما، كل هذه يد من أطراف الإصبع إلى أعلى الكتف اسمها إيه؟ يد. طيب، يبقى القرآن سنقطع اليد من إيه؟ على الآية. من إيه؟ من الكتف، على الآية من الكتف. لكن في السنة قطع النبي عليه الصلاة والسلام من الرسخ، من مفصل منهم، ومن ثم السنة هنا قيدت المطلق الموجود في القرآن، قيدت. أو ده كله مطلق، ده كلها يد، لكن القطع في السنة من مين؟ من هنا. القطع من هنا مثل القطع من هنا. طيب، ومن ثم تفهم قول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: سيكون أقوام يجادلون بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، يعني استدلوا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على إبطال كلامه. والكلام هذا لمين؟ للعلماء. هذا الكلام للعلماء، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. كذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بمثل قول عمر، قال علي: وكان إذا سأله سائل عما لا يعنيه، كان علي إذا سأله سائل عما لا يعنيه كان يعنفه. عرف التعنيف معناها ايه؟ التوبيخ باللغة المصرية، بيهزقه يعني، يشدد عليه في النكير. طب هو السؤال عما لا يعني مثال مثل ايه؟ في اسئلة كده ملهاش لازمة. واحد يوقفني: يا عم الشيخ اتفضل. يقول: والله بس اني عايز، ربنا قال في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيب. الكلب ده كان اسمه ايه؟ طيب السؤال ده له لازمة؟ هيفيدوا حاجة في الدين؟ واحنا مالنا هو اسم الكلب؟ يعني عايز يسمي على اسم الكلب؟ نسأل عنه ليه؟ يعني الشيخ وقالت نملة، النملة كانت ذكر ولا أنثى؟ وكان اسمها ايه؟ طب يا عم الشيخ إبليس زوجته كانت اسمها ايه؟ طب يا عم الشيخ عنزة ربعت من كلب تؤكل أو لا تؤكل؟ الله، فين الكلب اللي احنا من العنزة، وفين العنزة اللي احنا من الكلب؟ الناس خلاص لم يعد عندها مشاكل تسأل عنها، وأصبحوا يسألون في مسائل لا قيمة لها، تضيع وقت. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في كتاب اسمه كتاب الذخيرة، والذخيرة ده كتاب في فروع المالكية لإمام القرافي. واحد وقف الإمام مالك وسأله سؤال غريب جدا، قال له: يا إمام، ما تقول في رجل وطئ دجاجة ثم باضت ففخست البيضة عن فرخ صغير ثم كبر ثم ذبح، هل يؤكل أو لا يؤكل؟ قول له كده الكلام ده، عايز فرجلة أو عايز عصايا مبيتة في زيت ونجلده؟ وفين الدجاجة اللي هتنام للرجل؟ وهيروح فين الرجل مع الدجاج؟ يعني أسئلة ملهاش لازمة، والناس طول النهار بتلت وبتعدل في مثل هذه الأسئلة. طيب، فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان اذا ساله سائل عما لا يعنيه عنفه ورده الى ما هو اولى به، ورده الى ما هو اولى به، ايوه يعني يعطيه الجواب النافع حتى يرجع الى سابق عقله، الى سابق عقله. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عليه في مره بطوف بالكعبه، نسال الله تعالى ان يجمعنا واياكم في البيت الحرام في حجه او نسك، بطوف بالبيت جم واحد وقفه كده قال له الحمد لله وجدت صحابيا ابن صحابي، اسالك سؤال بس، هو طبعا من اهل العراق، هو عراقي، قال الحمد لله انا جيت صحابي اساله بك، الصحابي شايف النبي، قال له ما تقول في هذا السؤال؟ قال له ايه هو السؤال؟ قال لماذا خلق الله الذباب وما حكم قتل الذباب في الحرم؟ قال له حكم قتل الذباب في الحرم. فعبد الله بن عمر رد عليه رد قاسي جدا، قال له قتلتم اولاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسالوا عن دمائه، وجئت تسال عن دم الذباب في الحرم؟ ده جواب، يعني جواب سد عليه الطرق وعنفه، قال له يعني قتلتم الحسين رضي الله عنه وارضاه وامعه ولم تسالوا عن دمائه، جاي تسالني عن دم الذباب في الحرم؟ وعنفه وأندى. لذلك ما أكثر هؤلاء في مثل هذه الأيام، الفضائيات بتضج بمثل هذه الأحوال في هذه الأيام. كذلك ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سلوني، فقام رجل اسمه ابن الكواء فقال ما السواد الذي في القمر؟ قال له انت قلت اسالوني، انا بسال سؤال، السواد اللي في القمر ده ايه هو ده؟ طب ايه رايك في السؤال ده؟ قال له ما السواد الذي في القمر؟ فقال له علي قاتلك الله سل تفقها ولا تسل تعنتا. وانا حافظ ايه اللي يسالني في القمر؟ اسأل سؤال يفيدك في الفهم، سؤال يفيدك في الدين، ولا تسأل تعنتا. ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دينك أو أمر آخرتك؟ ثم قال علي السواد الذي في القمر هو محو الليل. ما هو الليل لما بيجي بروح فين؟ لما النهار يجي يروح الليل فين؟ بيمحى، يمحى. هو السواد اللي في القمر ده هو محو الليل، يبقى برضه أجابه حتى يعني لا يأخذها حجة ولا ما عرفش ويمشي للناس يقول لك أنا سألت الشيخ عن جدته. تمام؟ هو أصلا سؤال سؤال خالد لا وراه منفعة في دين ولا في دنيا. وقال محمد بن الحسين الآجري وقد كان العلماء قريبا وحديثا يكرهون عضل المسائل ويردونها ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه. يعني بيقول يعني بيقول العلماء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر التابعين الكرام ومن بعدهم كانوا هكذا يهتموا بالمسائل المتعلقة بالدين دنيا وآخرة، أما المسائل التي لا طائل من ورائها ما كانوا ينظرون فيه. ثم العلماء في عصره، ما هو حديثا ده معناه في عصر المؤلف، كذلك كانوا على باب السابقين وكانوا يردون المسائل إلى الأصول. وفي الحديث الذي عند البخاري والحديث شرحناه في عمدة الأحكام أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى عن القيل والقال وكثرة السؤال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. قيل وقال ان هو طول النهار شايف الناس قاعده في الشوارع، قاعده في الطرقات، في الاوتوبيسات، في العربيات، في المصايف، كله عمال يجري، ده فلان عمل وفلان سوى وفلان، ده قيل وقال. وكثر في السؤال الاسئله التي لا منفعه من ورائها. لا يجوز ان نضيع اوقات العلماء في اسئله لا منفعه من ورائها. وفي الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينهى اصحابه عن كثره السؤال. لماذا؟ لان السائل اذا سال عن شيء لم يحرم ثم نهى الاخوان بتحريمه صعب على الامه ولا سهل عليها؟ صعب. لذلك في الروايه قال النبي عليه الصلاه والسلام اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولذلك الله قال في القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنا حين ينزل القرآن تبد لكم. عفى الله، ربنا عفى عنها، تنكش أنت ليه؟ الكلام ده كان في عصر النبوة. وعاب النبي عليه الصلاة والسلام على من كان يسأل. ونحن اليوم طبعا الوحي انقطع، نحن اليوم بنسأل عن أسئلة ما لهاش علاقة لا بالدين ولا حتى بالأحوال الحياتية. والسلامة في أن نسلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام وطريق الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بهذا يستقيم لنا الأمر ونوفق إلى الرشد ونكون على المحادة البيضاء التي من تركها هلك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على المحادة البيضاء ليلها ونهارها سواء. صفحة واحدة مكشوفة مش فيها أسوأ، كلها واحدة. قال لا يزيغ عنها الا هالك. فطريق النبي عليه الصلاه والسلام مش فيه بني ولا فيه الوان، هو طريق واحد. طريق واحد. بعد ذلك قال المؤلف باب ذكر الايمان. باب ذكر الايمان يزيد وينقص. أما عن زيادة الإيمان ونقصانه فلقد جاء واضحا جليا في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إذا الهدى بيزيد ولا الهدى بيزيد. طيب فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، مش كده؟ يبقى الإيمان بيزيد ولا مش بيزيد؟ بزيد. طيب وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من الإيمان. طيب الإيمان بضع وسبعين شعبة، يعني 75 77 إلى 79 شعبة. طيب ايه رايك انا فيا من الشعب هذه 20 وانت فيك 40 وجارك فيه 60 وجار جارك فيه 70، يبقى هل ايمانك كايمان كايمان الاخرين ولا الايمان يزيد وينقص حسب توفر الشعب؟ حسب توفر الشعب. طيب هناك فريق من الفرق التي ذكرناها في اول كتاب التي بدا منها الضلال واشتق منها. ذكرنا كم فرقة؟ ذكرنا كم فرقة من صاحب؟ ذكرنا أربع فرق. وقلنا إن كل فرقة يتشعب منها 18 فرقة، يبقى 4 في 18 بكام؟ ب72. هؤلاء الفرق كلهم هلاك، كلهم ضلال، لا ينجو من هذه الفرق أحد. وفيهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. ابو كم فرقة في النار؟ 72. ذكرنا الخوارج وذكرنا الرد والجواب عليه. طيب بعد الخوارج عندنا المرجئة، والمرجئة أناس يعتقدون أن النطق بكلمة التوحيد بغير عمل خلاص راح الجنة، حتى لو ما صلى ولو صاموا 100 سنة ما دام قال لا إله إلا الله يبقى إيه خلاص. والكلام ده يعني مخالف لنصوص القرآن. عندك كده اقرأ أنت في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله شوف تمشي كده إلى آخر وآتى المال على حدود القربى ولا ثمن مسكين كل ده أهو. هم لا هم نمشي كده ما عندهم شيء غير قل لا إله إلا الله تنجو، لا تصلي ولا تصوم ولا تعمل حاجة. طيب تعالى نقرأ. قال محمد ابن الحسين: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما بعد فاعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم، هذا قول المؤلف، أن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس، بعثه إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه ناطقا بلسانه أجزأه ومات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، فصدقوا بذلك وآمنوا وصلوا، ثم فرض عليهم الهجرة فهاجروا وفارقوا الأهل والأوطان، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة فآمنوا وصدقوا وأدوا كما أمرهم الله تعالى، ثم فرض عليهم الجهاد فجاهدوا البعيد والقريب وصبروا وصدقوا، ثم فرض عليهم الحج فحجوا وآمنوا به. فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا ما قاله المؤلف في أن في أول النبوة كان الإنسان غير مطالب إلا بكلمة إيه؟ لا إله إلا الله ويصدق به. لماذا؟ لأنه لم يكن قد فرض أمر آخر غير التوحيد، وظلوا في مكة على هذا الحال. قول لا إله إلا الله لغاية سنة 7 من البعثة تقريبا، وبعديها الإسراء والمعراج فرض الصلاة، يبقى 7 سنين يقول إيه؟ لا إله إلا الله. 7 سنين ما لهمش فرض غير التوحيد، وبعديها لما فرض الصلاة أصبح التوحيد لا يقبل إلا بإيه؟ إلا بالصلاة، والصلاة لا تقبل إلا بالتوحيد، يبقى زاد الأمر بالصلاة. طيب وظلوا في مكة 13 سنة 7 منهم لا إله إلا الله بالتصديق، وإيه وما بقي لا إله إلا الله والصلاة، لم يكن فيه زكاة ولا صيام ولا حج ولا شيء. ولما انتقل المدينة فرض عليه الصيام، يبقى أصبح فيه توحيد وتصديق، وأصبح فيه صلاة وأصبح فيه صيام، وبعديها فرض الزكاة يبقى أصبح فيه زكاة، وبعديها فرض الحج، وبعديها ربنا نزل الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى اليوم لما لقي واحد بقول لك يا عم ربنا رب جنوب، انا مش بصلي ولا بزكي ولا بحج بس قلبي ابيض. نقول له ايه؟ ما بياخد بالبلغه. نعم ما هو بموت، بموت ما هو انجالها عند الغرغره انجت. هو الوقت ذكرنا سلفا قبل ذلك ان من الصحابه اناس كانوا في صفوف اهل الشرك وانتقلوا اثناء الحدث اثناء المعركه الحرب، انتقل من الصف ده الى هذا الصف وقتل مع المسلمين بعد النطق بلا اله الا الله. خلاص ده عدى. واليهودي اللي مثلا زاد اليهودي وقال له يا غلام قل لا اله الا الله، فقال ابوه يا بني اطع ابا القاسم، فقالها ثم مات عليه. لكن قالها وفيه حياه مطالب بالعمل، قالها وفيه حياه مطالب بالعمل، لان عمله سيدلل على صدق اعتقاده. لكن هو بيقول لك انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مش مصلي ولا مزكي ولا حج. ليه؟ يقول لك انا ماشي. طيب ده نبي؟ لا، هذا هالك، هذا هالك. من يترك الصلاه دحولا كافر. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نؤوله؟ كيف نؤوله؟ هنزحزحه ودي فين؟ هنحذفه سريع. لذلك بنقول ان عمر رضي الله عنه قال اذا سمعتم من يجادل بالقران فاعرضوهم على ايه؟ على السنه. ومن ثم من لا علم له بالسنه لا يقوى على تفسير القران ولا على فهم القران، ولا على فهم القران. قال ابن محمد بن حسين ادوري فلما امنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بالسنتهم وعملا بجوارحهم قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ثم اعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة دين إلا دين الإسلام. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من إيه؟ من الخاسرين. طيب كيف يكون إسلام بدون صلاة وبدون زكاة وبدون صيام وبدون حج؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لأمته شرائع الدين حالا بعد حال. طيب اذا هذه الاحاديث تدل على اعتقاد المسلمين الذين يسيرون على طريق النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا كله داخل تحت قول النبي عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنه. معناها ايه؟ معناها ايه الحديث ده؟ معناها ايه؟ من قالها وقد عمل بلوازمها، من قالها وقد عمل بلوازمها، يصلي ويصوم ويحج ويعتمر. طيب صلى وصام وحج وفعل من الذنوب ذنوبا، هل تضر الذنوب في بعده عن الجنه ولا يدخل الجنه؟ المسألة خلافية عند المسلمين، افهم شوية. أولا أهل السنة الذين هم على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن أصحاب المعاصي الذين يصلون ويلتزمون بأحكام الإسلام معاصيهم لا توجب لهم الخلود في النار، إنما يخرجوا إن دخل النار يخرجون منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدخلون الجنة يخلدون فيها. أما الخوارج الذين سبق ذكرهم يكفرون بالمعصية، يقول لك إذا كان إذا بصلي وزنى هو كافر ومخلد في النار، خلدوه بالمعصية. والمعتزلة سيأتي ذكرهم بعد ذلك بيقول لك هو في منزلة بين المنزلتين، ومن ثم يعني مرجحوه. أما أهل السنة يقولون أصحاب المعاصي وإن دخلوا النار فمآلهم إلى جنة الله تعالى، لأن صاحب المعصية إن كان على دين لا يخلد في النار. ذكرنا قبل ذلك مرارا الحديث الموجود في السنة لابن أبي عاصم أن عصاة الموحدين إذا دخل النار يكلمهم أهل النار الذين هم مخلدون فيها. يعني لو مسلم عاصي صلى وصام ولكنه زنى أو سرق أو فعل ما يوجب له النار ثم دخل النار، يقوم ان في النار المخلد اللي فيها مثل ابو لهب، يقول له تعالى كلنا في الهم سواء، كلنا في النار سواء، ما اغنى عنكم اسلامكم شيئا. انت مش عشت مسلم وحبست نفسك على الدين وقعدت تعذب في روحك، عملت ايه؟ عملك اسلامك ايه؟ ما انت معايا في النار اهو. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا حدثوهم يأذن الله تعالى في الشفاعة فيخرج من النار عصاة الموحدين، فيقول عند ذلك المخلدون يا ليتنا كنا مسلمين. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام مطلع سورة الحجر ألف لام ألف لام إيه؟ ألف لام راء، تلك آيات إيه؟ الكتاب وقرآن مبين. ربما شوف ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى يتمنى الكافر أن لو كان مسلما؟ عندما يأذن الله في الشفاعة فيخرج من النار عصاة الموحدين. طيب قال بعد ذلك حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد ابن صاعد، تعرفنا عليه قبل ذلك، قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء العطار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كلام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال إن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا، فقال عمر رضي الله عنه أنا أعلم أي يوم أنزلت، أنزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. أدي اليهود عارفين اللي احنا عليه صح، اما المسلمون لا زالوا الان يتشككون في دينه. استمعت في اليهود بيقولوا يعني لو الايه دي انزلت في التوراه كنا اتخذنا يوم نزولها عيدا. طيب والله اتمل لنا الدين واتم علينا النعمه، ومع هذا المسلمون بيلعبوا بيلهبوا. طيب كذلك في عن طارق بن شهاب قال مثل هذا القول اليهودي لعمر، فقال عمر رضي الله عنه قد علمت اليوم الذي انزلت فيه، انزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اليوم يوم جمعة. أركان الإسلام كلنا الحمد لله يحفظ الحديث، والحديث قرأناه، لكن الإسلام هو الأعمال الظاهرة فقط، أو يدخل مع الأعمال الظاهرة الأعمال الباطنة. عندما تقرأ القرآن وترى فيه الإسلام في آية كقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام في الآية يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، يعني يشمل الإسلام والإيمان. وإذا قرأت الإيمان في آية واحدة فاعلم أن الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، يعني يدخل فيه الإسلام. وإذا قرأت الإيمان والإسلام معا في آية فاعلم أن الإسلام يطلق على الظاهر والإيمان يطلق على الباطن. مثال: إن الدين عند الله الإسلام، يبقى يدخل في هذا الصلاة والصوم والزكاة وكلمة التوحيد والحج والتصديق القلبي. والتصديق القلبي، طيب، وإن جاء الإيمان وحده يدخل في هذا كذلك. أما جاء الإسلام والإيمان، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى عندي إيمان وعندي إسلام مع بعضهم في إيه؟ في سياق واحد. يبقى الإيمان الأول المراد به التصديق القلبي، والإسلام الآخر المراد به إيه؟ المراد به الأعمال الظاهرة. بنو أسد قبيلة من قبائل العرب كان فيها شراسة، كان فيها شراسة، وخاصة الأعراب من بني أسد عندهم شراسة وجلافة وجلافة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أنت حربت غيرنا، لكن حظك لم تعهدنا في حرب، ما شفتناش، لو حاربتنا تجدنا أهل بأس وقوة، لكن مع كده محمد جئناك مؤمنين. هم أصلا كانوا جايين مش حاكم، كانوا جايين عايزين فلوس. فقام قالوا إيه؟ قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا. لا، التصديق ليس في داخلكم تصديق، ولكن قولوا أسلمنا. لما تدعي ادعي الظاهر ما تدعيش الباطن. ده حتى لم يحكم لهم بإسلام. افهم معايا الآيات في سورة الحجرات، ادعوا الإيمان. شوف، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما قالش ولكن أسلمتم، لو قال ولكن أسلمتم أثبت أنهم إيه؟ أنهم مسلمون، لكن لو ولكن قال قولوا أسلمنا، يعني أنت جاي عايز إيه بالتحديد؟ بتخوفني إنك تحاربني وتغلبني، ولا جاي طامع في العطاء؟ انت ما امنتش اصلا علشان تقول انا مسلم، ده انت ادعي الاسلام الظاهر وارميني بتعمل ايه عشان اقول انت مسلم مش مسلم. ومن ثم اذا جاء الاسلام وحده فهو يشمل الايمان، واذا جاء الايمان وحده فهو يشمل الاسلام، واذا اتيا معا في ايه فالايمان يدل على التصديق القلبي والاسلام يدل على العمل الظاهري. هو ابن سلول صلى ولا ما صلاش؟ صلى. قال لا اله الا الله ولا ما قالش؟ صام ولا ما صامش؟ لكن صدق بقلبه ولا ما صدقش. ومن ثم ما اغنى عنه ما نطق به وما عمل شيئا. هو صلى حفاظا على ماله ودمه، ونطق بالشهادتين حفاظا على ماله ودمه، ولكن كان اذا جالس اليهود يشتم النبي عليه الصلاه والسلام، ولما يقعد مع النبي يمدحه، يعني معاهم عليهم. يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يقوم ايه لما نعصرهم حتى قام ليصلي عليه وليدعو له في قبره، القرآن نزل، نزل القرآن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أبدا أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ما كان يقعد مع النبي يقول يا محمد أنا بحبك وأنت أحسن واحد في الوجود، ولما يعطيه ظهر يقعد عند غيره ويقول لهم أنا معاك وعلى محمد عايزين نمتلئ. طيب يبقى ده النفاق. ومن ثم الإسلام أركانه الخمسة المعلوم. طب والإيمان أركانه إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب يبقى تعالى مع الإيمان بالله، الإيمان بالله على التحقيق ستغير فكرتك عن الناس. تؤمن بالله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، تؤمن به ربا وتؤمن به إلها مقصودا معبودا، تؤمن به ربا شأن الربوبية في الخلق، التدبير بالإحياء والإماتة والرزق. طيب كلنا عارفين ان ربنا هو اللي بيفعل فينا الموت، وربنا هو اللي بيفعل فينا الحياة. طيب وفي الرزق انا راضي ان ربنا هو اللي بيموت وهو اللي بيحيي. طب وعند الرزق لماذا لم ارضى عن الله رازقا؟ في حد راضي بالرزق ولا كله بزعيم الرزق؟ طب ما هو الا اعطاني الذي امتن علي بالعقل هو الذي امتن علي بالرزق، لماذا رضيت عن العقل ولم ارضى عن الرزق؟ في حد غير راض بعقله؟ المجنون راض بعقله، لكن الرزق الرضا به قليل. لذلك تزهى مريض من هو بالقلب كده. طيب خد راحتك نقرا حديث جبريل الذي جاء ذكره في صحيح الإمام مسلم. في الصحيحين عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وفي رواية لا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت ثلاثا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الرواية فيها أن أناسا من أهل العراق كانوا يتكلمون مع الناس في القدر، يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، ويعني معناها الأشياء ليست بالمقادير. يقول لك لا، ربنا ما بيعرفش، لا يعرف أني سأصنع الشيء إلا بعدما أفعله. يبقى هو أخر علم ربنا عن علم مين؟ عن علم البشر. فطبعا الكلام ده شوش على أهل العراق. فلما ذهب منهم أناس للحج قال لك فرصة وإحنا في مكة نشوف أي حد من الصحابة نسأل. فقالوا ابن عمر، فسألوه عما دار في بلاده. فابن عمر في الحال أعلم البراءة فورا، في الحال قال إذا لقيت فلان فأخبره أني بريء منه وهو بريء مني. ثم استدل على صحة ما أفتى به بحديث سمعه من أبيه عمر رضي الله عنه وارضاه، وقرأ عليه الحديث الذي قرأناه الآن. يبقى يا جماعة الإسلام الأعمال الظاهرة لا تفيد إلا بالتصديق القلبي وبأركان الإيمان، وبأركان الإيمان. لا ينفك الإسلام عن الإيمان، ولا ينفك الإيمان عن الإسلام. وهذا إن شاء الله ما سنوضحه في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم أموات الموحدين، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يجعل بلادنا بلاد أمن ورسائل للمسلمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.